تشقى في الدنيا ما ترتاح. توب توب توب توب توب توب. يا العاصي توب لله، يا العاصي توب لله، استغفر من مولاك. دوب دوب يا العاصي توب لله، دوب دوب استغفر من مولاك. دوب يا العاصي توب لله، يا العاصي توب لله، يا العاصي توب لله.